أما قولك ارحمني فمعناه قدر لي الرحمة التي بها حصول المطلوب وزوال المرهوب. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.